تفسير الآية 30 من سورة مريم، يقول تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أي حينها حدثت المعجزة وكرم الله تعالى مريم وأعظم قدرها وبرأها وأثبت صدقها وطهارتها وعفتها بأن أنطق عيسى صلى الله عليه وسلم وهو في المهد صبية بكل حق، وبما يذكرهم بكل خير مسعد لهم في دنياهم وأخراهم. قال إني مطيع الله عبد له وحده بلا أي شريك، ولست أبدا ولا أمي إلها يعبد ولا ابن إله. خلقني بقدرته بغير أب كمعجزة مبهرة لإثبات أنه القادر على كل شيء، العالم تماما به، يفعل ما يشاء أن يفعله من الأفعال الخارقة للعادة، فحينما يريد أمرا ما يوجد له أسبابه أو يخلقه بغير الأسباب المعروفة، لأنه هو خالق الأسباب والمسببات، ولا يصعب عليه أي شيء في هذا الكون مهما كان، وبقدرته بالقطع أن يغير ما جرت به العادات بين البشر والخلق كله، فإنه كما تتطلب حكمته سير الأمور بأسبابها المعتادة، فإنه أحيانا ولحكم ولمنافع ولسعادات للخلق تظهر تدريجيا لهم، فإنه قد يخرق ذلك فلا يلتزم به لأنه الفعال لما يريد. قوله تعالى: آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي وهذا الخالق العظيم قضى وحكم بأن أعطاني الإنجيل، أي سيؤتيني الكتاب، وبأن جعلني نبيا، أي سيجعلني نبيا، أبلغ الناس بعبادته وحده وباتباع الإسلام الذي في الكتاب ويناسب زمنهم والذي سيصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه. هذا ولفظ آتاني ولفظ وجعلني الذي يقوله عيسى صلى الله عليه وسلم رغم أنه ما زال في المهد صبيا، يفيدان قرب المجيء وصدقه وتأكيده، وكل منهما فعل ماض يعني المستقبل المحقق الوقوع، أي سيأتي حتما بالتأكيد بلا أي شك، وهو للإشعار بتحقق هذا الإتيان، حتى لكأن ما سيقع في المستقبل قريبا قد صار في حكم الواقع فعلا، وذلك لأن الله تعالى هو الذي يقوله ويعد به، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي قد أتى فعلا في علمه المستقبلي ما سيحدث مما لا يعلمه أحد غيره ولا يعلمه خلقه، حيث لا أحد يعلم المستقبل إلا هو سبحانه.